السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز اللي هيذبح الأضحية الإحرام لازم الإحرام يجي واجب الإحرام عليه؟ اللي بيضحي ايوه اللي بيضحي ما ياخذ من ظفره ايوه ولا من شعره ولا من جلده شيئا. عرفتي؟ ايوه. يعني هل واجب هذا؟ واجب واجب؟ اي نعم ايوه. وصحيح في حديث انه صيام واحد من 10 ذو الحجة يعادل 1000 يوم؟ هذا يعني يوم عرفة؟ صيام واحد من 10 ذو الحجة يعني اول يوم يعادل 1000 يوم؟ لا صحيح لا. هذا الحديث؟ لا لا مو صحيح. مو صحيح؟ لا. ايوه. طيب جزاكم الله خيرا. وإياكم.